وبعد فأكرر مرة أخرى ما قد ذكرته قبل اليوم من أننا لا نجيب إلا على الأسئلة المتعلقة بهذا الدرس، نجيب على الأسئلة التي تعلقت بالدرس الفائت في يوم الخميس درس الحديث ويوم الاثنين دراسات قرآنية. أما الأسئلة العامة التي يحب الإخوة المستمعون أن يعلموا أجوبة عنها فمرة أخرى أقول في يوم الجمعة عقب صلاة الجمعة لنا جلسة نجيب فيها على كل الأسئلة المختلفة سواء تعلقت بالدرس أو لم تتعلق بالدرس. فإذا كان الإخوة الذين يسألون في قضايا غير متعلقة بدرسنا حريصين على الجواب فليلتقوا معنا في يوم الجمعة عقب صلاة الجمعة إن شاء الله في مسجد الرفاعي. في أخ يعلق على ما ذكرته في الدرس الفائت أو الذي قبله من حديثنا عن الذكر وأهميته وأنه واحد من العلاجات التي ترقى بالإنسان إلى درجة الإحسان. يسألني في هذا الصدد عما يسميه بالذكر الملحن، ولكنك لم تكلمنا عن تلك الأذكار الملحنة والتي يلبسون لها ألبسة معينة وموحدة. أنا أعطيت الإخوان قاعدة، قلت كل ذكر منضبط بما ورد في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله فهذا حسن، وكل صورة من صور الذكر خرجت على قواعد الإسلام وما نص عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا باطل وينبغي أن نتنزه عنه. وأما إذا كان الأخ السائل يقصد الإنشاد القصائد فهذا ليس ذكرا، تسميته ذكر أصلا خطأ، هذا عبارة عن إنشاد يتضمن مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يعني يتضمن صفات الله سبحانه وتعالى، ويبتغى من وراء ذلك إحياء القلوب بمحبة الله أو بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع العواطف بالله عز وجل. وهذا أمر حسن لكننا لا نسميه ذكرا ولم يسميه أحد ذكرا، وأدنى الدرجات أنه مباح وبمقدار ما يفيدنا في القرب إلى الله يرتفع إلى درجة المندوب والمسنون والمستحب. وأيضا هذا الأمر له ضوابط وله قواعد ينبغي أن نلتزم بها حسب آداب الكتاب والسنة، وحديث ذلك يطول. ونرجو من الأخ السائل أن يكون من المواظبين على هذا الدرس، وإذا كان من المواظبين فسيعلم الجواب لأنني تحدثت في دروس فائتة عن هذا الكلام عن هذا الموضوع بما يغنينا عن الإعادة. أخ آخر يسألني ويقول إنك قلت إذا تعارض الحج وتزويج الولد فتزويج الولد مقدما على الحج بالنسبة للوالد، ولكن بعض العلماء يقولون العكس، أي إذا كان عند الإنسان مقدار من المال يمكن أن يحج به فيبقى ابنه عزبا، ويمكن أن يزوجه به فلا يستطيع أن يذهب إلى الحج. قالوا إنه يحج ويترك ابنه بدون زواج. وأنا أقول للأخ السائل أسرد على سمعه هذا الحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث معروف ومشهور: الغلام يعق عنه يوم السابع ويسمى ويماط عنه الأذى، فإذا بلغ 6 سنين أدب، فإذا بلغ 9 سنين عجل فراشه، فإذا بلغ 13 سنة ضرب على الصلاة، في رواية 10. فإذا بلغ 16 سنة وفي رواية 17 سنة زوجه أبوه، ثم أخذ بيده وقال: قد أدبتك وعلمتك وأنكحتك، أعوذ بالله من فتنتك في الدنيا وعذابك في الآخرة. وهذا ما ذهب إليه جماهير الفقهاء، فعلى الوالد أن يعف ابنه، وهذا من أهم الواجبات التي أناطها الله عز وجل بعنق الآباء. ولكننا نعلم ونشاهد أن كثيرا من العبادات اليوم أخذت طابع اللذة الدنيوية، فما أكثر الذين يتنافسون في الذهاب إلى بيت الله الحرام للحج. الصورة صورة عبادة، ولكنك لو شققت ما في القلوب ولو شققت ما في النفوس لرأيت الأمر يحتاج إلى فرض وإلى تصنيف خطير جدا. فكثير من العبادات يذوقها الشيطان أمامنا لكي ننسى بها عبادات أهم وأخطر وأوجب. وهذا الحديث له ذيل طويل، والكلام فيه حديث ذو سجون، وحسبنا هذا الكلام الذي يفقهه كل عاقل. إذن فنحن نؤكد ما كنا قلناه، أن على الوالد قبل كل شيء أن يعف ابنه، والحج بعد ذلك على الترف. فإذا رزقه الله عز وجل مالا وتوافرت شروط وجوب الحج في حقه وجب عليه الحج، إذا لم تتوافر هذه الشروط فالحج ليس بواجب في حقه، وعليه أن يقدم الواجبات على المستحبات. طبعا ألا يوجد فرق بين حج الفرض وحج مثل؟ الآن كنا نقول حج الفرض لا، تزويج الولد فرض وحج الفرض فرض، ولكن أيهما نقدم؟ سمعتم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: حج الفرض على التراخي، يعني إذا وجدت لدي مكنة في هذا العام فيجوز لي أن أؤخر إلى العام المقبل بشروط ذكرها الفقهاء، ولكن إذا وجدت أن ابني يحتاج إلى الإعفاء وكان هذا المال الذي أريد أن أحج به تحت يدي يجب أن أعفه اليوم، ولا يجوز لي أن أقول الأمر على التراخي وسأعفه بعد عام أو عامين أو 3 أعوام أو 10 أعوام. لا يجوز. نعود إلى درسنا فنبدأ بقراءة الحديث. حديث عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن تجد الحفاة العراة رعاء الشاء، وفي رواية وأن تجد الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البلية. ثم انطلق فلبثت مليا فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يا أخوان أرجو لأجام إتلاعب المؤول كان يكون في مجال ورد الأخوان. نحن كنا نشرح في الأسبوع الفائت هذه الفقرة الأخيرة. قال فأخبرني عن أماراتي. قال صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن تجد الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنية. ما معنى أن تلد الأمة ربتها؟ قلت لكم إن أصح ما ذهب إليه علماء الحديث وما صححه ابن حجر صاحب هذا الكتاب تفسير الأربعين النووية أن الأسرة يدب إليها التفسخ والفساد، فتلد الأم ابنة كان قمينا بها أن تكون بارة بأمها، أن تكون مطيعة لها، ولكن سوء الزمن وسوء العادات والتقاليد وانحراف الأخلاق يجعل من هذه البنت وكأنها هي السيدة على أمها وهي الآمرة والناهية له. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا تعلمون أن هذه الكلمة من جوامع الكلم التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تلد الأمة ربتها. إذن فهذه الكلمة حديث طويل عريض عن واقع اجتماعي ينقده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحذر المسلمين من أن هذا الواقع إذا انتشر في الأرض فمعنى ذلك أن ساعة قد أجفت، لا يعلم أحد متى، ولكن عليهم أن يعلموا أنها قد دنت وأن ميقاتها قد قرب. ما هو هذا الواقع؟ أن يتحول الأمر عما فرضه الله عز وجل وأوجبه، عما بينه الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه إذ قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وعندما قالت الآية الأخرى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. بل ذهب البيان الإلهي في أمر الأبناء بطاعة الآباء والأمهات مذهبا لا يتصوره إطلاقا أصحاب الدعوة إلى البنيان الاجتماعي الصالح والحياة الآمنة السعيدة. ذهب البيان الإلهي إلى أن على الولد أن يكرم أبويه وأن يبرهما حتى وإن كان الأبوان غير مسلمين، وكان الولد مسلما فعليه أن يكون لطيفا معه، وعليه أن يخضع جناح الذل في معاشرتهما ومعاملتهما. ولذلك يقول وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما في الشرك، يعني فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ما أروع هذه الكلمة وما أعظم الزخم الإنساني الذي في هذه الجملة، وصاحبهما في الدنيا معروفا حفاظا على قداسة الأسرة وحفاظا على رباطها المقدس وحفاظا على وحدة هذه الخلية الاجتماعية التي إذا فسدت فسد المجتمع كله وتعفن حتما بلا ريب. هكذا ائتمننا الله عز وجل على هذا المبدأ، وسيظل الناس بخير ما كان هذا المبدأ مطبقا، ما كان الأبناء والبنات خاضعين وخاضعات للآباء والأمهات، يبرونهم ويبرونهن. سيظل الناس بخير طالما كان هذا المبدأ قائما. فإذا ما تقوض هذا المبدأ، وإذا ما تسللت عوامل التمرد إلى أفئدة الشباب ذكورا وإناثا على الآباء والأمهات، على أوامرهم، على مبادئهم، على نصائحهم، على الأخلاق التي يبثونها ويعلمونهم إياها، إذا ما تسلل هذا الواقع وتقوض ذلك المبدأ، فينبغي للناس أن ينفضوا أيديهم من الخير، وينبغي أن يعلموا أن علامة من أخطر علامات الساعة قد ظهر. ونحن نقول بعد هذا، هل تسلل هذا الواقع إلى مجتمعاتنا؟ وإذا أغمض كل منكم عينه ليفكر وليرى الإيحاءات المختلفة التي تنبعث بوسائل مختلفة إلى قلوب الشباب والفتيات لكي يتمردوا ويتمردن على أسرهن، على آبائه وعلى أمهاته، وإذا لاحظنا تلك الإيحاءات التي تبعث بعثا بشتى الوسائل إلى عقول الشباب والفتيات ابتغاء وضع حاجز حصين بين ماضي الآباء والأمهات وبين مستقبل هؤلاء الشباب والفتيات، يراد من هؤلاء الشباب والفتيات أن ينظروا إلى واقع الآباء والأمهات بتقذل، يراد منهم ومنهن أن يتصوروا أن الواقع الخلقي والاجتماعي والمبدئي الذي يفخر به الأبوان إن هو إلا واقع ماض أكل عليه الدهر وشرب. وعلى البنت وعلى الفتى أن يتحرر كل منهما من هذا الأسر القديم العتيق. إذا لاحظنا أن التمثيليات تبث هذا المعنى، وأن الأقاطيس تبث هذا المعنى، وأن الوسائل المباشرة وغير المباشرة تحاول أن تفرض على الأولاد والبنات، على الشباب والفتيات، هذا الانفصام عن الأسرة وعن البيت. أدركتم مدى الهلع الذي ينبغي أن يأخذ بمجامع قلب المؤمن إذا ما وقف بعد ذلك أمام كلمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعد طرفا من أشراط الساعة فيقول أن تلد الأمة ربتها. هذا الشيء بدأ يتسلل في مجتمعاتنا المختلفة، وبدأ كثير من الناس يرقبون من بعد ومن كثر. اليوم الذي يتمرد فيه الصغار في البيوت على الآباء، يرقبون اليوم الذي يمزق فيه الصغار مقدسات التربية والأخلاق التي يسهر الآباء والأمهات على صدر أولادهم وبناتهم بصبغتهم. وأي خطورة تكمن وراء ذلك؟ تعالوا ننظر أيها الأخوة، لا بميزان الدين، بل ننظر بميزان العقل الحر، بميزان القواعد الاجتماعية. إذا ما أصبحت الأسرة أنكاسا، وأصبحت أو أصبح الأولاد والفتيات يتمردون على الأسرة وسلطانها، فمعنى ذلك أن الأسرة قد سحقت بين ماضغين هذا الوباء، وإذا آل أمر الأسرة إلى هذه الحال فإن هذه الحالة ستنزلق وتنعكس أيضا إلى المجتمع. وإذا انعكس الأمر إلى المجتمع فمعنى ذلك أن المجتمع لا يمكن أن يضمه حزام من المبدأ، ولا يمكن أن تجمعه جامعة من الخلق أيا كان هذا الخلق وأيا كان هذا المبدأ، لأن كل إنما يستقي المبدأ من فكره. ويا ليت الأمر كان استقاء من الفكر، بل يستقي كل ما يريد من أسفله، من الجزء الأسفل منه، ويسير في مجتمعه بإيحاءات مما يسمعه من بهيميته وحيوانيته. وهل لأب من سلطان عليه؟ هل من أم من سلطان عليه؟ هل من مرشد أو موجه أو معلم اجتماعي من سلطان عليه؟ أبدا. فإذا أصبح المجتمع أنكافا، وإذا أصبحت حياة المجتمع كالخيوط المتهرئة والخيوط المتناثرة بهذا الشكل، فإن شيئا لا يمسك هذا المجتمع بعد ذلك أبدا. لا يمكن أن يطبع هذا المجتمع بعد ذلك وعاء لعلم لأنه تخرق، ولا يمكن أن يصبح وعاء لتقدم لأنه تخرق، لا يمكن أن يصبح هذا المجتمع كبيلا لوحده لأنه تمزق. فلا الوحدة يمكن أن تحيا في ظل هذا المجتمع الممزق، ولا العلم يمكن أن يحيا حياته المثمرة، ولا التقدم يمكن أن يسير خطى سليمة إلى الغاية المطلوبة. بل يصبح هذا المجتمع مجتمعا متفسخا عفنا متخلفا إلى الوراء، شاء الناس أم أبوا. ومهما كان من في هذا المجتمع أو بعض من فيه يهتفون باسم التقدم، ويهتفون باسم الوحدة، ويهتفون باسم التضامن، فإن هذا التمزق لا يبقي فيه حياة تسمعه هذا النشيد أو هذا الهتاف أبدا بشكل من الأشكال. هذا المعنى الذي أقوله لكم لا أنقله عن الدين فقط، بل أترك الدين الآن جانبا في هذا الصدد، وإنما الذي يقولونه هم علماء الاجتماع، الذين يقولونه هم علماء التربية، الذين يقولونه هم العلماء الذين درسوا التاريخ الماضي البعيد منه والقريب، ورأوا الوقائع بشكل ميداني وبشكل ملموس وواقعي أمامهم. فإذا كان الأمر هكذا فإنه حديث خطير يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم لنا: أن تلد الأمة ربتها. وإذا كان الأمر كما قلت لكم علمنا الجواب على سؤال. هذا السؤال يطرح بالشكل التالي: أشراط الساعة كثيرة، بلغت جزئيات هذه الأشراط الصغيرة أكثر من عشرة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث متفرقة، ولكن ما لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالذات وفي جوابه على سؤال جبريل بالذات ينتقي من هذه العلامات كلها هاتين العلامتين؟ لأنهما أخطر تلك العلامات الجزئية. العلامات الكبرى لا نتحدث عنها، الدجال وظهور الشمس من مغربها هذا شيء آخر، نتحدث عن العلامات الجزئية، علامات كثيرة موجودة، لكن تلك العلامات كلها متفرعة عن هاتين العلامتين. فهنالك مثلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: صنفان من أمتي لم أرهما قط، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، ورجال يحملون سياطا كأذناب البقر يضربون بها الناس، أولئك لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا أيضا من أشراط الساعة. ولكن الرسول لم يعرج في هذا الحديث الذي يخاطب به جبريل ويسمع الصحابة على شيء من ذلك. لماذا؟ لأن ظهور الكاتيات العاريات نتيجة لأن تلد الأمة ربته، ولأن كثيرا من الأشراط الأخرى نتيجة لهذه العلامة أو العلامة التي تليها والتي سنشرحها بعد قليل. أيها الإخوة، أريد أن نأخذ العبرة بعدها. إذا وجدنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاحقنا عبر القرون ويصل إلى أسماعنا من وراء الأجيال، من وراء 14 قرنا، إذا رأينا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاحق أسماعنا بالحب والحذر والتنبيه والتخويف، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رأينا هذا الواقع الذي يحذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسلل فعلا إلى مجتمعاتنا، فما هو الموقف الذي يقفه المسلم عندئذ؟ لا أقول ما هو الموقف الذي يقفه الإنسان الغير المسلم، لا أسأل هذا السؤال. فالرجل الذي لم يؤمن بالله ولا آمن بكتاب الله ولا آمن بهذا الرسول الذي يقول هذا الكلام، شيء طبيعي أن لا يلقي بالا لهذا الكلام أبدا. ولكني أسأل، ما هو موقف من آمن بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله وهذه الأحاديث؟ الموقف هو أن ندفع اندفاعا عظيما جدا إلى أن نحرس أسرنا، وإلى أن نحوط بالرعاية أولادنا وبناتنا، وإلى أن نقطع عن أسماع أولادنا وبناتنا إيحاءات الشياطين، إيحاءات أعداء الإنسانية، أعداء المجتمعات السعيدة المتقدمة، وأن نجعل الأبناء والآباء والبنات يدركون ويدركن أن منطلق السعادة في المجتمع لهم ولهن إنما هو البر بالآباء والبنات. هذا الذي أقوله لكم يحملنا إلى أن نقهقس لا أن نضحك من التناقض العجيب السخيف بين واقعين متناقضين متناقضين، وما أكثر المتناقضات في مجتمعاتنا. مرة نتذكر أعياد الأم ونحييها بكل تقليد وبكل مظهر براق، وندفع الصغار ذكورا وإناثا إلى تقديم الهدايا في هذا العيد للبناء للأمهات، وكأن الأمر يدل على أن للمسألة جذورا راسخة يسعد لها الإنسان. نلمح هذه الظاهرة في ذهننا، ثم ننظر إلى جانب آخر فنلمح في من حولنا. لا أخص مجتمعا واحدا، هذه الإيحاءات التي تدعو الصغار إلى التمرد على الكبار، التي تبث في وعي الفتاة أنك بنت ومجتمعك الحديث، إياك وأن تنزلقي وراء اتباع القديم الذي تجسده أمك، إياك وأن تسمعي لغو القديم إن أمك تمثل عهدا رجعيا أدبر. بكل أسلوب وبكل طريقة من الطرق يقطع الصغار ذكورا وإناثا عن البر الذي أمر الله عز وجل به للكبار، حتى إذا حان ميقات العيد الذي جاءنا مطبوعا بطابع الغرب والذي اسمه عيد الأم صفق الناس وهللوا ودعوا الصغار في كل مراحل وفي كل مجال إلى أن يكرموا الأمهات، وربما ألقوا الخطب، وربما قامت الفتيات يذكرن الأناشيد ويذكرن الكلمات الحالمة التي تتحدث عن الأم وفضلها، وعن أن الأم إذا لم تكن موجودة فسعادة البنات ممزقة وسعادة الآباء الأولاد ممزقة. عندما نلاحظ هذا التناقض، هذا التناقض يدعونا إلى الضحك، وشر البلية ما يضحك، شر البلية ما يضحك ويبعث على القهقهة. أيها الإخوة، إذا وقفنا على كلمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، ونحن المسلمون المؤمنون بربنا والمؤمنون بكلام ربنا، ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهما على وهم وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك، قرن الله عز وجل وجوب شكره بوجوب شكر الوالدين. وإذا كنا نؤمن بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سمعنا منه وهو يقول لنا إن من أخطر أشراف الساعة أن تلد الأمة ربتها، أي أن تنقطع صلة الجر بين البنات والأمهات. فإذا انقطعت صلة البر بين البنات والأمهات، فمعنى ذلك أن صلة البر بين الأبناء والآباء انقطعت من قبل، لأن الأبناء أسرع إلى التمرد على الآباء من تمرد البنات على الأمهات. فالكلمة فيها كناية بليغة وبإيجاز غريب عجيب. هذا هو الشرط الأول من الأشراط الخطيرة التي يحدثنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول لكم أخيرا أيها الإخوة، قبل أن ننتقل إلى الشرط الثاني، إن علماء التربية عموما إذا تحدثوا عن عوامل التربية أوصلوها إلى 7 عوامل، بعضها عوامل مباشرة وبعضها غير مباشرة، البيت والمدرسة المجتمع إلى آخره، قضايا كثيرة. ولكنهم عندما يصنفون هذه العوامل يتفقون على أن أعظم عامل من عوامل التربية إنما هو البيت. فإذا أخفق البيت في أن يربي فإن المدرسة تخفق، ولا تستطيع المدرسة أن تربي إلا إذا تعاونت المدرسة مع البيت. وعندما تقوم المدرسة فتصبح حربا على البيت، أو عندما تتقطع آثار التعاون بين المدرسة والبيت فقد قضي بالإخفاق على كل من المدرسة والبيت معا. هكذا يقول علماء التربية، وهكذا درسنا عندما كنا ندرس التربية وأصول التدريس وما إلى ذلك، وهكذا يجمع العلماء جميعا من مسلمين وغير مسلمين. الشرط الثاني من أشراط الساعة يقوله عليه الصلاة والسلام: وأن تجد الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. الحفاة جمع حافي، العراة جمع عارف، والحافي معروف من لا يلبس في قدميه شيئا، والعارف يطلق كلمة عاري تطلق في اللغة العربية على من تعرى كليا أو تعرى جزئيا، أي انكشف من جسده ما كان خليقا به أن يستر. هذا يسمى في اللغة العربية عاريا. فلا يشترط لإطلاق هذه الكلمة على الرجل أن يكون عاريا عريا كليا. إذن فكلمة العراة التي هي جمع عار كناية عن الفقر، بعد الكناية الأولى التي هي حفاة جمع حافي، وفي الرواية الأخرى العالة جمع عائل، ومعنى العائل باللغة الفقير، رعاء الشاء جمع راعي، وتاجر وتجار وتجار. وكلمة رعاء الشاء كناية أخرى أيضا عن الفقر. أن تجد هؤلاء الناس الذين كانوا يعرفون بالفقر والذين أسدل الفقر مظهره عليهم من الفرق إلى القدم عريا وغير ذلك، أن تغمض العين وتفتحها فتجدهم أصبحوا أغنياء وأثرياء، ليس هذا محل الشاهد. أن يغني الله الفقير لا غرابة فيه، والله عز وجل يؤمن، والله عز وجل يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ليس هذا هو محل الشاهد كشرط من أشراط الساعة، ولكن محل الشاهد أنهم يستعملون المال الذي أكرمهم الله عز وجل به سكرا، فيسكرهم المال ويطغيه. كيف عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا؟ عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا بكلمة يتطاولون في البنيان، فلا يستخدمون المال لمصلحة ولا يعبرون عن شكر الله سبحانه وتعالى لإعطائهم هذا المال بأي شكل، ولكنهم يتخذون من هذا المال وسيلة تنافس ووسيلة تسابق. والتنافس والتسابق ما الذي يدفع إليه؟ الطغيان والبغي وسكرة المال. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجدت أن المال قد انتشر في أيدي أصحاب الفقر السابق المسلمين أهالي البيداء الذين لم يكونوا يملكون أكثر من الطعام الذي يتقوتون به وربما لم يكن يشبعه، إذا رأيت الله قد أعطاهم المال الكثير فلم يشكروا الله عز وجل على ذلك، وإنما جعلوا منه سلما ارتقوا به إلى عرش الطغيان والبغي، فنسوا الله سبحانه وتعالى ونسوا أوامره، وجعلوا من نعمة الله عز وجل وسيلة لنسيانه وترك أوامره وارتكاب نواهيه. إذا انتشر ذلك فاعلموا أن علامة ثانية من أخطر علامات الساعة قد ظهر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة الجامعة الثانية يعبر عن مشكلة اجتماعية خطيرة أيضا. ما أكثر الكلام الذي نحتاج إليه لتحليل هذه الكلمة الصغيرة على أساسها؟ أمرا خطيرا جدا ولا نشعر به، ذلك الذي يحدثنا في قاع التخلف. لو أننا تأملنا لرأينا أن ما نعانيه من التخلف مشدود بسبب متين جدا إلى هذين العاملين اللذين يقولهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. العامل الأول تحدثنا عنه، ولكن العامل الثاني يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوضح لنا: طالما كان المسلمون يأخذون المال كما يأخذ الطبيب الترياق من جسم الحية، يعلم المكان الضار من الحية فيلقيه، يعلم المكان الآخر الضار فيلقيه، ويأخذ من جسمها ما هو ترياق مفيد. طالما كان المسلمون يتعاملون مع الدنيا ومع الأموال بحذر، يستعملون الماء يأخذونه ولكنهم يأخذونه بتعقل، يستخدمونه لإقامة المجتمع الإسلامي، يأخذونه جمع شمل المجتمع ولسد ثغراته ولتأليف سلم من المال يرقى به الإنسان فردا ومجتمعا إلى درجة السعادة كما رسمها لنا الله سبحانه وتعالى. يريد أن يقول لنا رسول الله طالما كان المسلمون على هذه الحال وطالما كانوا يستخدمون المال بهذه الصورة فهم بخير، المال لا يضرهم، الغنى يسعدهم، يقربهم إلى الله عز وجل، وهذا المال لن يكون إلا مفتاحا لمزيد من المفتوحات أمامهم شرقا وغربا شمالا وجنوبا. ولكن إذا رأيتم أن المسلمين تطوعوا في فكرة المال واعتصروا من الدنيا شرابا أطغاهم فأخذوا يستغلون المال لإحياء شهواتهم الدفينة ولإثارة حيوانيتهم السافلة وللإعراض عن عقولهم وعن إنسانيتهم السامية ولنسيان الله وشرعه وآدابه، إذا رأيتموهم يستخدمون المال من أجل هذا فاعلموا أنه قد حانت تلك الساعة التي يمتحن فيها المسلمون بعبال هي من ذهب وجواهر ومال. ينتحر المسلمون عندئذ وينتهون، وتلك علامة من علامات الساعة. ولكن هؤلاء المسلمون كيف ينتحرون؟ لا ينتحرون بسبب جوع ولا ينتحرون بسبب شقاء، ولكنهم ينحرون أنفسهم بعبال المال والغنى والشهوات الداعية. هذا هو كلام سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما ذكره بتفصيل أوسع عندما قال لأصحابه وقد رآهم استبشروا عندما سمعوا بغنيمة جاءت، قال لهم أبشروا، فما الفقر أخشى عليكم؟ ما الفقر أخشى عليكم؟ ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتتنافسوا فيها كما تنافس من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. لا تخف، أبشر، لن تجدوا أمامكم بعد اليوم فقرا، الغنى سيأتيكم كثيرا، ولكني أخاف أن يكون قتلكم وموتكم واختناقكم بسبب آخر غير الفقر الذي تخشون شبحه. أخشى أن يكون اختناقكم ونهايتكم بسبب المال. المال مفتاح خير ومفتاح سعادة، أن تتنافسوا في المال كما تنافس فيه من كان قبلكم فيهلككم كما أهلككم. تتنافسون فتتصدعون فتتفرقون فتتعادون فتتخاصمون فتنسون المبدأ المجمع في ضرام الشهوات والآهواء، في ضرام وحي الأسفل الذي يدعوكم إلى الإباحية، الذي يدعوكم إلى نبذ الخلق، الذي يدعوكم إلى نبذ الفضيلة. وعندئذ يصبح المال هو سبب موتكم وسبب دفنكم في بطون التاريخ وفي غياهب الدهر. هذا الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره لنا في كلمة جامعة في هذا الحديث، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنية. أن يكون الحفاة العراة رعاء الشاء أغنياء هذا فضل من الله، وهذا لا يعني أن هؤلاء الناس تقدموا أو تأخروا، ولكن المسألة تنظر إلى واقعهم بعد ذلك. فإذا كان هؤلاء الحفاة العراة رعاء الشاء كانوا أمثال سيدنا عمر الذي كان واحدا من هؤلاء، حتى إذا رأى المال تذكر فيه نعمة الله، ورأى أن الذي جاء بالمال إليه دليلا ليس يده وليس عقله وفكره وليس شخص عمر ولكنه دين الله عز وجل. اذا كان هؤلاء الاغنياء فقراء الامن على هذه الشاكله فلا والله ان الغنى لا يكفيهم. وما اعظم بطوله هؤلاء الاغنياء وما اقربهم الى ان يكونوا سدى ولحمه في طريق الرقي والتقدم. هؤلاء هم ابطال الدنيا والاخره، ولكن على اساس ان يكونوا كاصحاب رسول الله الذين راوا الفقر في الماضي فاعطاهم الله المال فيما بعد تحقيقا لقوله: ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. هذا كلام الله ينطبق عليكم وينطبق على من بعدكم ومن قبلكم. لما راى اصحاب رسول الله ان الله اكرمهم بالمال الوفير لم يفكروا به، بل ازدادوا ذلا لربهم، ازدادوا طواعيه لدينهم، ازدادوا قربا الى مولاه. انظروا كيف يتجسد هذا في عمل عمر عندما جاء الى بلاد الشام ولم يشا ان يغير مرقعته التي كان يفخر بها ويعتز بها. هذه فلسفه من عمر علمه اياها الاسلام. لماذا؟ يعني حرام عليه انه يلبس اوائل فريسه؟ ابدا. ولكن الله فتح على عمر بلاد الفرس وبلاد الروم خشي ان هو تزيى بدين اهل الدنيا ان لا يعلم الناس من اي باب دخل العرب الى الانتصارات والفتوح، فاحب ان يصفي الرؤيه امام الناس يقول لهم بلسان الحال: يا قوم الدنيا هكذا، ها ها انا في مرقعك. ان الذي نصرني وان الذي نصر المسلمين انما هو الله للا. من اجل هذا شاء ان يلصق مرقعته بجسمه وان لا يلبس غيرها حتى لا يلتبس الامر على الناس. جاء عمر الى الشام ورآه ابو عبيده، قالها كلمه قال: لو غيرت يا امير المؤمنين من بزتك اباطره الشام ليستقبلونك الان. ماذا قال عمر؟ كلمه مشهوره كلكم يعلمها، كلكم يذكرها، ولكن كلنا نسيناها، كلنا نسيناها. قال عمر وقد افتكت اسنانه: اوه يا ابا عبيد، لو غيرك قالها لجعلته نكالا للمسلمين. نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، فمهما طلبنا العز بغير ما اعزنا الله به اذلنا الله. هذا هو الذي عقل معنى كلام رسول الله: وان ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في الدنيا. جاء في المسجد وامتلك غنائم كسرى وامتلك كنوز كسرى وامتلك اعظم قدرا من المال، ولكن المال كان اعجز من ان يسكر راس عمر، كان اعجز من ان يسكر راس سعد، كان اعجز من ان يسكر راس ربعي بن عامر جندي بسيط من جنود المسلمين، كان اعجز من ان يسكر رؤوسهم. ماذا صنعوا؟ صنعوا كما قلت لكم، كذلك الطبيب الذي امسك بالحيه فاخذ منها السرياق المفيد والقى السم الناقع في مكان اخر. عندما فعلوا ذلك ماذا كان الغنى عندهم؟ كان الغنى عندهم مفتاح خير وسبيل يوم، وكان سبب قرب الى الله، وكان هؤلاء الاغنياء هم ابطال الدنيا والاخره كما قلت لكم. وظل الامر على هذا المستوى وعلى هذا النسق بناء على هذا المنهج، حتى اذا خلف خلف من بعدهم تمرغوا في وحل المال وتركوا سبيله المسعد، تمرغوا في ضراوات المال واتخذوا منه السكرة، خرج المال من باطن الارض ونزل المال من بين السحب، واغرق الله البيداء بالغنى، بيداء المسلمين التي تعلمونها بالغنى الوفير. ولكن لا الغنى افادهم ولا الكنوز السوداء والصفراء رفعتهم من قاع التخلف. لماذا؟ لماذا؟ كل طفل يعلم الجواب. لماذا نتجاهل أيها الإخوة؟ لأننا جعلنا من المال سكرة، ولم نتخذ من المال كل من يرقى بنا إلى الله ويرقى بنا إلى سعادتنا الدنيوية. نسينا المنهج الذي رسمه لنا الله عز وجل، نسينا كيف نأخذ الترياق. الكتالوج أرسله الله إلينا، البيان موجود في الإنجيل، يقول لنا البيان الإلهي هكذا تستطيع أن تأخذ الترياق من الدنيا وأموالها. فلا يستطيع أحد أن يؤذيك، ولا يستطيع أحد أن يستغلك. اسحق طريق الدنيا تحت قدميك، ثم استغل الدنيا بعد ذلك لمصالحك، تجد كيف أن الدنيا تسير وراءك. ولكن ماذا صنعنا؟ صنعنا كما حذرنا رسول الله، مع الأسف أي وقعنا فيما حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنافسنا في المال، كل منا أخذ يظهر غناه بمزيد من السمو، بمزيد من التباهي، بمزيد من العروش. ماذا أقول لكم؟ ماذا أقول لكم بل تقولون لي؟ من الترف ومظاهره، من الترف والبذر الذي يصفق له الغرب كلما رأوا منه مزيدا، والذي تعلق صحف الغرب عليه الكلام الطنان والرنان بسخرية آنا وبأساليب مقرعة آنا آخر. ماذا نريد أيها الإخوة بعد هذا الكلام الجامع الغريب العجيب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأن تلد الأمة ربتها، وأن تجد الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. أقول أيضا كما قلت آنفا، إذا لاحظنا هذا فما الذي يدفعنا هذا الواقع؟ ما الذي يدفعنا هذا الذي يقوله لنا؟ إلى ما يدفعنا هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا يدفعنا إلى أن نعلم أولا أن الأرقام المالية لا تشكل مقياسا للتقدم والتأخر في المجتمعات أبدا. يرحم الله ذلك المفكر الذي لا أعظمه حقه أبدا، يوم وقف مرة يقول وتقدم دولة أمريكا، يقول الدخل للفرد في أمريكا كذا، ودخل الفرد في البلاد العربية كذا، إذن فنحن متخلفون وهم متقدمون. هذا ليس مقياس. لو أن دخل الفرد في بلادنا كان أضعاف مضاعف عن دخل الفرد في أمريكا، سوف نظل أيضا نحن في تخلفنا إذا لم نعلم كيف نستفيد من هذا المال، إذا لم نملك أرضية تربوية، أرضية أخلاقية، ضوابط توابح تجعلنا نتحد ونسير ضمن هذه الضوابط، ونصحي عقولنا من سكرة هذا النعيم وسكرة هذه الدنيا، مهما ارتفعت الأرقام سنظل متخلفين، سنظل متخلفين. الأرقام لا تشكل تقدما أبدا. يقول رجل من كبار الداعين إلى الله سعيد النورسي في معرض آخر ولكنه يشبه كلامنا هذا، يقول في إحدى محاكماته إن الإصبع ليست هي التي تطلق الزناد تحرك الزناد، واليد أيضا كلها ليست هي التي تحرك الزناد، ولكن القلب هو الذي يفعل ذلك كله. القلب، فانظر هذا القلب إلى هذا القلب ماذا حشي، انظر إليه. إذا كان محشوا بأبخرة الأسفل، بأبخرة المحرمات والإباحيات والبهيميات وما إلى ذلك، فإن هذا القلب يبعث اليد إلى ما يتفق مع محشوه. وإذا كان هذا القلب حشي بمبادئ وقيم وأخلاق وكوابع وضوابط ثم حب للغايات المثلى، فإن هذا كله يصطبغ به الكيان، وتصطبغ به اليد، وتصطبغ به الإصبع. هذا الواقع يفرض نفسه علينا بالنسبة للغنى والمال أيضا. كم من غني يذهب غناه سعادة لأعدائه، كم من أمم رزقها الله المال الوفير ولكن المال الوفير يجني ثماره الأعداء. ليس جن الثمار أن أكن في أعالي القصور، هذا طعم. ليس جن الثمار أن أجد حول الوقيفات والخليلات، ليس جن الثمار أن أمتع نفسي بالملاذ التي أشاؤها كما أحب، وليس جن الملاذ إذا ما أردت أن أمضي ليلة كما أشاء في لحظة واحدة أمضيها في في في في أرقى الأماكن المترفة من الملاهي الأجنبية ثم أعود في فجر اليوم الثاني إلى مكاني. لا، ليس هذا هو جن الثمار، هذا طعم قد يقدمه الأجنبي لنا حتى نغفل عن جن الثمار. هذا الكلام واضح لا يحتاج إلى فلسفة ولا يحتاج إلى شرح. ورحم الله عمر الذي قال على لسان كل مسلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى لسان كل مسلم جاء من بعده وهو يعلم معنى عزة الإسلام: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. والحمد لله رب العالمين.